يتعجب الأصدقاء الأجانب من كوريا قائلين إنها بلد عظيم ينتصر ويتقدم إلى الأمام بالوحدة المتلاحمة بقلب واحد. قال مسؤول فرع كراسنويارسك للجمعية الروسية لدراسة فكرة زوتشي إن الوحدة المتلاحمة بقلب واحد بين الزعيم والحزب والجماهير هي صورة لا يمكن رؤيتها إلا في كوريا. وقال رئيس جمعية الصحفيين الآسيوية في الكويت إن القائد والشعب في كوريا لهما علاقات الواجب الأخلاقي الرفاقي النقي والمتينة، وأكد أن كوريا تتقدم إلى الأمام بلا تردد حتى وسط أشرس مؤامرات العقوبة والخنق من جانب القوى العدائية بزعامة الولايات المتحدة، وذلك بفضل وجود الوحدة المتلاحمة بقلب واحد القوة العظيمة. قال رئيس الجمعية السريلانكية لدراسة الاعتماد على النفس إن كوريا تظهر وقارها بصفتها دولة سياسية عسكرية قوية، دولة اشتراكية قوية لا تقهر بفضل سيادة كيم جونغ أون الذي يواصل غايات الزعيمين العظيمين السابقين كما هي عليه. وقال السكرتير العام للجنة المنطقة الأفريقية لدراسة فكرة زوتشي إن مصدر قوة كوريا المنيعة يكمن في الكيان الواحد الذي يثق فيه القائد بالشعب ويحبه، والشعب يحترم قائده بلا حد. وأكد أنه ما من واحد في هذه الدنيا يتغلب على القوة غير المنظوبة لكوريا زوتشي التي تتكلل بالنصر الدائم بالوحدة المتلاحمة بقلب واحد وقدرة سونغ أون.